بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم استراحة في استراحة للشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل ونحن في هذه الأمسية التي نحسبها بمن ورحمة وفضل من الله مباركة، أن يجعل للحاضرين والحاضرات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تدع لأحد الحاضرين والحاضرات ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا حيران إلا دللته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا متزوجًا إلا ذريةً صالحةً وهبته. اللهم ابسط لهم في عافية أبدانهم وصلاح نياتهم وذرياتهم وحسن خواتيمهم وأخلاقهم وسعة أرزاقهم ونفسي ومن يحبون أجمعين. أيها الأحبة، السياحة كما تعلمون أخذت مناح شتى، فمن الناس من ييمم وجهه شطر بلاد الغرب ويعد نفسه من السائحين، وما السياحة في نظره جبلاً يتسلقه ولا صحراء يمخر عبابها أو يقطع أطرافها، ولا بحراً ينظر إلى شواطئه المتلاطمة، ولا سهولاً ولا أنهاراً، لكن السياحة عند بعضهم هو أن يرى سيقاناً عارية ووجوهاً مكشوفة ورقصاً وتمايلاً وغنجاً وتخنثاً والعياذ بالله، وسكراً ولهواً وخمراً ومعصية تتلوها معصية، وخزي يلحقه هوان، ومنكر تلحقه فاحشة، إلى أن يفنى الجيب وما فيه، ثم يعود وقد نفض من جيبه كل درهم وكل ريال جمعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يكون كما قال الأول: إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، أو كما يقول الآخر: تفنى اللذاذات ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذنب والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها نار. جميل أن تكون الاستراحات ميداناً وفرصةً للترويح عن النفوس، وملتقاً للدعوة، ومنتداً للفكر، ومحطةً لتوثيق الروابط الاجتماعية، ومقراً للاجتماعات المفيدة البناءة، لكن المزعج غاية الإزعاج أن تتحول الاستراحات إلى محرقة للوقت والهمم والعزائم، وسرداب للسهر المتلف للعمر والزمن. مزعج أن تتحول الاستراحات إلى مقدمات ومعطيات للفشل الدراسي والفشل الوظيفي والانهيار الأسري. مزعج أن تتحول الاستراحات إلى أوكار للمقابلات المشبوهة والمحرمة، أو محطات لتوزيع المخدرات، أو مراكز لمشاهدة القنوات المشفرة، فتلك مصيبة وأي مصيبة. وما دمنا اليوم في استراحة، وحديثنا استراحة في وسط استراحة، فلا بد أن يكون الحديث كما هو الحال عليه في الاستراحات، تارة في موضوع ثم انتقال إلى آخر، ثم عودة إلى الأول، ثم تفصيل في مسألة، ثم استطراد في جانب، حتى نستفيد من وقتنا. وهكذا يجب أن تكون اللقاءات في الاستراحات، ملتقى للفكر والوعي والدعوة والثقافة والتناصح وحفظ الأسر، وملتقى للترابط الوثيق اجتماعيا من باب صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب. أحبتي في الله، أعود إلى ما تكلمت عنه قبل قليل في شأن السياحة، وأن كثيرين ويا للأسف لا ينظرون إلى السياحة برًا ولا جبلًا ولا سهلًا ولا بحرًا ولا وعرًا، وإنما ينظرون إليها فندقًا وصالة رقصٍ ولقاءً مشبوهًا محرمًا. كثير من هؤلاء، ولا أقول كلهم، فطائفةٌ منهم لم يذهبوا إلى شيءٍ سوى الجو والمناخ والطقس، ولكن أقول إن بلادكم أولى بأموالكم. هل تعلمون يا أحبابي أن 19 مليار هو معدل الإنفاق السعودي السنوي في السياحة في الخارج؟ يعني نحن السعوديون ننفق في السياحة السنوية في الخارج قرابة 19 مليار. هذا الرقم يقيم دولاً وينشئ مدناً ويغير مسار أو يغير وجه مدن بأكملها ومجتمعات بأكملها. وإذا تأملتم أيها الأحبة أن هذا العائد والمردود الاقتصادي الذي يستفيده أو تستفيده بلاد الغرب، وبعبارة دينية شرعية عقدية التي يستفيد منه اليهود والنصارى أعداء الإسلام، إنما هذه الأموال هي وقود قنواتهم الإذاعية التي يحاربوننا بها، وهي رصاص أسلحتهم التي توجه إلى جماجم وقلوب أبناء المسلمين، وهي مادة تخطيطهم وتفكيرهم ومكرهم الذي تتابع بالليل والنهار لإجهاض كل عمل رشيد من أجل إيقاظ الأمة من رقدتها. فما بالنا نرضى أن نسلم لأعدائنا كل هذه المليارات؟ وهذا الكلام ما قلته من جيبي. لو رجعنا إلى مجلة أهلاً وسهلاً التي تقرأ في متن أو على متن الطائرات، لا قرأتم هذا الرقم أو قريبا منه، وهو تصريح عن ندوة السياحة السعودية. إذن لماذا لا نلتفت إلى قضية السياحة من جانب الدعوة ومن جانب العقيدة ومن جانب الجهاد ومن جانب الاقتصاد أيضا؟ فأرضنا أولى بزلال مائنا، وأرضنا أولى بعذب سقيانا، وبلادنا أولى بثرواتنا، وقبل ذلك الحذر من أن تذهب أموالنا من أجل أن تكون وقوداً في جماجم أبناء المسلمين. أيها الأحبة في الله، وسياحتنا ينبغي أن تتميز بفكر ووعي وعلم ودين وحكمة وثقافة واتزان ورزانة وصلاح وإصلاح ودعوة، تماماً كما رأيناه في مهرجان السياحة السنوي الذي أقيم في المدينة المنورة. ومن هذا المكان أرسل رسائل الشكر والتحايا متتابعة لولاة الأمر الذين منعوا أن يكون بقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أو طبل أو زمر أو طرب أو ما شابه ذلك، صيانة وكرامة لتلك البقعة ولذلك المقام الكريم. وإننا نقول أيضا مع شكرنا لهذا الشعار الذي رفعوه في المدينة بعنوان سياحتنا عبادة واستفادة، نقول لابد أن يكون هذا الشعار هو شعارنا في كل أنحاء بلادنا. سياحتنا عبادة واستفادة، وسياحة أمتي الجهاد كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا السياحة فسياحتنا الجهاد، والجهاد يكون بالقلم، يكون بالكلمة، يكون بالكتاب، يكون بالشريط النافع، يكون بالدعوة، يكون بالندوة، يكون بالخطبة، يكون بالمحاضرة، يكون بالإعداد، يكون بالتدريب، يكون بكل شيء نافع لهذه الأمة. أما إذا أردنا أن ننافس بالغناء والفن والسهر والحفلات ونظن أن هذا من السياحة، فوالله إن أقصى ما نصل إليه من الفن هو أقل ما وصلوا إليه من السخف والسفاسف، فسنتعب. والذي قد وضع في مخيلته وفي سويداء قلبه وفكره أن السياحة بالنسبة له الرقص واللهو والزمر والطرب، فلن يكفيه أن يقف الجموع أمام فنان أو مطرب، لا، يريد أن يتعدى ذلك، لأن مهما بلغنا من تقديم شهوات أو رغبات بعض الذين لا يريدون الخير والفضيلة، أقصى ما يمكن أن نقدمه أن يقف مطرب ويعزف للجمهور، هذا أقصى ما يمكن أن نقدمه. لكن الذين لا يريدون إلا هذا النوع من السياحة، هذا أقل ما يريدون، ومن ثم فهم إنهم يبحثون عن المزيد، والبعض لا بد أن يذهب، لا أقول كلهم، أقول والبعض لا بد أن يذهب إلى بلاد يريد أن يكون المغني امرأة أمام الجماهير الرجال، وأن يكون الرقص مشترك، وأن تكون الصالة مختلطة ما بين الشباب والشابات، وأن يكون السهر الذي تدار حوله دنان الخمر وزقاق المسكر والمشروبات التي يسمونها الروحية وما هي إلا المشروبات الخبيثة، يريدون ذلك. فإذا سنتعب إذا ظننا أننا في السياحة ننافس بالفن والطرب، سنتعب ولن نصل إلى نتيجة. لكن إذا نافسنا في السياحة كما رأينا في مهرجان المدينة المنورة، ندوات طبية، ندوات عن المشاكل الأسرية، ندوات عن مشكلات الشباب، قضايا تخص المرأة، أخوات صالحات، أستاذات في الجامعات، دكتورات، معيدات، وأطباء، ورجال، ومفكرين، وكرام، ودعاة، ونبلاء، وشعراء، وأمسيات شعرية وأدبية، وألعاب ترويحية، وأمسيات كما يقال فيها ترويح بريء، حينئذ نستطيع أن نغطي بسياحتنا جميع شرائح مجتمعنا، نغطي بهذه السياحة متطلبات الأطفال والفتيان والفتيات والمراهقين والمراهقات والرجال والنساء، وبهذا نكون تميزنا. نحن قد جعل الله قدرنا في هذه البلاد أن نكون أمة تحتضن الحرمين، واحتضان الحرمين ليس أمرا سهلا. نحن نعلم أن ولاة الأمر وفقهم الله، وأن الدولة أعزها الله ومكن لها في الأرض تمكينا عظيما، تنفق من أجل هذه المكرمة التي شرفت بها مليارات لا تخطر على بال بشر. والبعض يظن أن مسؤولية وجود مكة داخل هذه البلاد السعودية، أو وجود المدينة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل هذه البلاد السعودية أمر هين. لا والله، ليس بالأمر الهين. هذا يحمل ولاة الأمر والبلاد وإياكم جميعا تبعات كبيرة جدا جدا وعظيمة. وإننا لنرى ولله الحمد المبادرة والشرف والرضا والغبطة بكل ما ينفق في سبيل الحرمين الشريفين. أقول ما دمنا قد جعل الله قدرنا أن تكون بلادنا حاضنة للحرمين تميزا وإكراما، فلا بد أن يكون كل شيء يصدر عنا متميزا بمقدار هذا الشرف الذي أكرمنا الله به. ومن ذلك سياحتنا، من ذلك سياحتنا التي يظن البعض أن السياحة بدون وتر وسمر، وأن السياحة بدون رقص وخمر، وأن السياحة بدون لهو وطرب لا قيمة لها ولا مردود. هذا السرادق الذي امتلأ بالحضور بالآلاف ولله الحمد والمنة، ومثله السرادق الخاص بالأخوات والنساء الذي امتلأ بالأخوات وبالآلاف، يدل على ماذا؟ يدل على أننا في هذه البلاد لا نريد إلا الدين، ولا نريد إلا الفضيلة، ولا نريد إلا الخير، ولا نريد إلا الدعوة، ولا نريد إلا كل ما يبني النفوس ويبني الرجال ويجعل الأمة أمة يقظة. لأننا نعلم كل العلم أن جموع الراقصين والمطربين واللاهين والعابثين لا يصدون عن الأمة شرا. يعني يوم وقعت أزمة الخليج، من الذي حارب الفنانون؟ من الذي حارب المطربون؟ من الذي حارب الممثلون؟ من الذي حارب اللاعبون؟ الذي حارب ووقف أمام الأعداء 400 دبابة عراقية زحفت نحو حدودنا، لولا تسديد من الله لولاة أمرنا، لولا رحمة من الله، لولا فضل، لولا منة عظيمة، لولا قرار رشيد اتفق فيه أهل العلم كبار العلماء مع ولاة الأمر في صد هذا، وإلا لكان البعث يتغلغل في دور كثير من الناس اليوم، وقد عبث بأعراضهم ومقدراتهم وأموالهم. من الذي وقف أيام الأزمة وأيام الحرب؟ الفن والطرب واللهو واللعب، وقف الرجال. إذن فلا بد أن تكون سياحتنا امتداد لبناء الرجال، وتصب في المنهج نفسه. أيام كان الاتحاد السوفيتي قائما، كان عقيدة الدولة واتجاه الدولة الشيوعية هو لا إله والحياة مادة، الجانب العقدي نفي الألوهية، والجانب الاقتصادي الاشتراكية. فكان الإعلام يصب في هذه الغاية، والجامعات تصب في هذه الغاية، والمناهج تصب في هذه الغاية، وكل شيء لا يمكن أن يتعارض مع هذا الهدف الكبير العظيم وهو عقيدة البلاد. فنحن كذلك سياحتنا لابد أن تكون في صميم عقيدتنا، لا يعقل أن تكون عقيدتنا شيء وسياحتنا أو جزء من تعليمنا أو جزء من صحافتنا أو جزء من إعلامنا يناقض مبادئنا الرئيسية. ومن هنا تعجب حينما تقرأ مقالاً يكتب فيه الكاتب كلاماً يخالف سياسة الإعلام العليا. إذا كانت سياسة الإعلام العليا تصب في نقاط كلها كمال وبناء ورشد، ثم تقرأ مقالات في بعض الأحيان تناقض السياسة العليا، هذا ليس بصحيح تماماً. كما يأتي إنسان يقول أنا أرفع شعار الترشيد والاقتصاد، ثم تجد البزابيز مفتوحة وتجد التبذير مستمر وتجد الإسراف في كل مجال. إذا ذهبت لتطابق بين الواقع وبين الشعار وجدت تناقض فأنت لا تقبل ذلك تماماً. سياحتنا ينبغي أن تكون على هذا المستوى، وهذا الذي أدركناه ولله الحمد والمنة من خلال مبادرات موفقة في المدينة المنورة. نسأل الله أن تكون كل مدننا تحذو هذا الحذو وتسلك هذا السلوك، لأننا أمة لن نشرف إلا بديننا، لن نشرف إلا بعقيدتنا، لن نشرف إلا بقرآننا، لن نشرف إلا بعزتنا. ولا ننافس أحداً من أهل الأرض اليوم بكثرة عدد فأعداؤنا أكثر منا، ولا بعابرات القارات فقد صنعوها قبلنا وما صنعناها، ولا بالأسلحة الدقيقة، ولا بالشرائح الإلكترونية، ولا بالأدوية معقدة التركيب، ولا بالمعادلات معقدة الرموز. قد سبقنا الأعداء، لكن يبقى شيء سنظل به سابقين أعزاء كرماء، وهو أن نبني الجيل والأمة والرجل والمرأة والفتى والفتاة والصغير والكبير بطاعة الله عز وجل، وهذا الأمر هو الذي يخيف الأعداء. لو خرجت قليلا إلى فلسطين لتنظروا يوم أن دخل الشباب، من الذي أخرج مشروع ميتشل؟ من الذي جاء برئيس المخابرات الأمريكية تينت؟ من الذي قلب موازين القضية في فلسطين؟ الشباب التقي الصالح المؤمن الذي دخل المعركة بالعقيدة، بالتضحية، بالشهادة، بالبسالة، بالاستشهاد. لما دخل وصاح اليهود كان الغرب يتفرجون على الدماء، دماء العرب والمسلمين، ويسمعون صراخ العرب والمسلمين، ويدوسون العرب والمسلمين بأقدامهم ولا يبالون بالعرب والمسلمين. ولكن لما صرخ اليهود في تفجير تل أبيب تغيرت الموازين، قالوا لا، ما منا كذا في اللعبة، ما منا كذا. هذا مثل ما تلعب مع واحد مصارعة ثم تعطيه إنزال على الركبة ولا تثبيت للكتفين ولا إجهاد للمعصم، يقول لا ما منا كذا. اليهود مع الأمريكان قالوا ما منا كذا، احنا متعودين على أننا نذبحهم، وأنتم يا الأمريكان تعطون وعود، تقولون سوف نتدخل، سوف نقف، سوف ندين، سوف نفعل، ونضربهم ضربة ثانية وتطلعون بمشروع ثاني ونقتلهم في مذبحة رابعة وتعطون كلام آخر. لكن ما منا اللعب كذا، يجي شاب يدمر 27 يهودي يقتلهم في لحظة واحدة، لا ما منا كذا. أصول اللعبة خرجت عن الخط، ما منا أن أحد يأتي لينسف مبنى بالكامل، ما منا أحد. إذن بناء الرجال هو الذي يخيف من يملكون عابرات القارات، ويخيف من يملكون حاملات الطائرات، ويخيف من يملكون القنابل النووية، ويخيف هؤلاء. ما هو بناء الرجال؟ أنت بإمكانك الآن أنك تفتح على قناة المستقبل المظلم وليست المستقبل، وقناة الـ LBC وعدد من القنوات العربية، لتجد آلاف الشباب الراقصين في المسارح، إما في مسارح دبي ولا مسارح بيروت ولا مسارح لندن أو جنيف أو باريس أو أي مكان من الأماكن. إذا رأيت هؤلاء الشباب، أسألكم بالله، هذا الخليط من الشباب والمراهقين والمراهقات والرجال والنساء بالعري والفجر والفساد والتمايل والرقص والطرف، هل هؤلاء يخيفون اليهود؟ هل هؤلاء يجعلون اليهود يتراجعون شبرا واحدة؟ هل هؤلاء يجعلون اليهود يندمون على إراقة قطرة دم واحدة؟ هل هؤلاء يجعلون من وراء اليهود من دول الغرب يحسبون ألف حساب أو أدنى حساب لبلاد الإسلام والمسلمين؟ الجواب لا. لكن ثلاثة شباب، أحدهم أسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى وأن يجعل روحه في حواصل طير خضر معلقة في قناديل الجنة، هذا نسفهم في تل أبيب، والثاني نسفهم في المنطقة الثالثة، وهذا نسفهم، ثم قلبوا مقاييس الدنيا. وبعد ذلك جاءنا قرار ميتشل، وجاءنا تينيت مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وأخذوا يدورون، والآن هناك ضغط ومحاولات لاحتواء الأمر. والذي أخطر من ذلك ما هو؟ أن الغرب أدرك أن الغليان ونار الجهاد أو نور الجهاد بالأحرى سوف يخرج عن حدود فلسطين ليصل إلى الحدود الأردنية شرقاً، وإلى الحدود المصرية من سيناء غرباً، وإلى القنيطرة والجولان شمال. هذا الذي ضربهم وأخافهم. يا أحبابي، لا نتصور أن اليهود حالة لا يمكن التخلص منها أبداً. يمكن أن يتخلص من اليهود. يعني هل قال المسلمون قبل صلاح الدين الأيوبي: يا صلاح الدين الأيوبي لا تتعب نفسك، القدس وقعت في أيدي الصليبيين ولن تتحرر إلا إذا نزل المهدي والمسيح آخر الزمان عند الملحمة الكبرى وعند علامات الساعة وعند وعند؟ هل قال المسلمون هذا الكلام وناموا على إهانة النصارى الذين جعلوا القدس والمسجد الأقصى اسطبلاً للخيول؟ يعني ترى مر القدس بمرحلة إيذاء وذلة أكثر من المرحلة التي نراها الآن. لكن المسلمين كانوا يفقهون، مع علمهم بالآيات والأحاديث التي تدل على أن بني إسرائيل يفسدون في الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً، وعلمهم بالأحاديث التي تقول إن الملحمة ستكون آخر الزمان ونقاتل اليهود حتى لا يبقى شجر ولا حجر إلا يقول يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعال فقده، مع علمهم بهذه الأمور إلا أنهم ما خطر ببالهم أن هذه الأمور تمنع قتال اليهود وقتلهم وقتال النصارى وإخراجهم من بيت المقدس أو تطهير المسجد الأقصى أبداً. المشكلة اليوم نحن المسلمين، البعض عنده يقين يقول خلاص أصلاً هذا هو الواقع، أنت ما تقرأ الكتب، أنت ما تقرأ التاريخ، هناك قناعة تامة بأن اليهود لا يمكن أن يطردوا ولا يمكن أن يخرجوا ولا يمكن أن يذبحوا، وأن المسجد الأقصى لابد أن يستمر حفر الأنفاق من تحته، ولا بد أن يهدم، ولا بد أن يحرق، ولا بد أن يبنى الهيكل محله، ولا بد أن يوقد الشمعدان، ولا بد أن يؤتى بالخيمة، ولا بد أن تذبح البقرة، ولا بد ولا بد إلى آخر ذلك. يعني بعض المسلمين قد سلم تماماً، مثل قصة شخص ما، هذا الشخص كان مع طبق بيض ورأى قشر موز، يحمل طبق بيض ورأى قشرة موز على مسافة 4 أمتار، قال الحين أنا بأمر وبزلق على هالموز الآن، أول خلي أحط البيض واروح أزلق بعدين أرجع أشيل البيض. تماماً مثل هذه الفكرة عند بعض المسلمين، أنه لا بد أن ننزلق، لا بد أن نذل، لا بد أن نهان، لا بد أن نستسلم إلى أن يأتي اليوم الذي ينزل فيه المسيح ويخلصنا، أو ينزل المهدي ويخلصنا من مشاكل اليهود. هذا ليس بصحيح يا أخواني. الشاهد أن الغرب ما لم يلتفت على التقارير الإخبارية ولم يعبأ، لكنه التفت يوم أن نطق الصامتون: صامت لو تكلم لفظ النار والدمى، وأخو الحزم لم يزل يده تسبق الفما، لا تلوموه قد رأى منهج الحق أظلم، وبلادا أحبها ركنها قد تهدم، وطغاة ببغيهم ضجت الأرض والسماء. لما بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد قالوا لا ينفع الكلام ولا ينفع القيل والقال، الذي ينفع هو النشيد القائل: ألا موت يباع فنشتريه، وهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. أيها الأحبة في الله، هذا الكلام جر بعضه بعضا، وهي سجية الحديث في الاستراحات أن يتفرع الحديث مثل برنامج ويندوز من نافذة إلى نافذة إلى نافذة. لكن أقول أحبتي في الله، نريد أن نفيق، وهذه اليقظة التي نعيشها نريد من خلالها أن يفيق النائمون من شبابنا ومن أبناء مجتمعنا، ليعلموا أن الأمر بات جد وأصبح خطرا، وليس أمام الإنسان إلا أن يتقدم أو يتأخر، ما في مرحلة وسط. يا إما نتقدم بعزم وجد وحزم وعلم وتعليم واجتهاد ودعوة وثبات ومصابرة، وإن لم نفعل ذلك فإننا نتقهقر إلى الوراء ونرجع القهقرة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. وأنتم تعلمون أحبتي في الله أن مكر الأمم ومكر الحضارات والثقافات التي صارت تعصف اليوم من خلال حرب الصوت والصورة والكلمة. صحيح أن الآن الحرب الإعلامية أخذت حيزا كبيرا كبيرا جدا، أكثر من حيز الحرب العسكرية. يمكن الآن مثلا في مقدونيا المسلمون القصف مستمر، الطائرات تقصف، لا يزال هناك حرب عسكرية. في بعض المواقع يوجد مثلا في جنوب الفلبين حرب عسكرية في مواقع، لكن الغالب على سمة الحرب والعداوة بين الإسلام والكفر هو حرب الإعلام. وحرب الإعلام ما جاءت عبر الطائرات ولا الدبابات ولا الرصاص، جاءت عبر الصوت والصورة والكلمة. الهواء الذي نحن نتنفسه الآن وهو من حولنا، لو جعلت لك ساتلايت أو طبق لترجم لك كل ما في هذا الأثير إلى صوت وصورة وكلمة. إذن حرب الصوت والصورة والكلمة تدعونا أن ننافس في كل مجال وفي كل ميدان، وأن نحذر من أن نقول يكفينا قول الأول أو سعتهم شتما وساروا بالإبل. أشغلونا بالقنوات الفضائية، يكون عندنا قناة فضائية مميزة تشبع رغبات الجميع، تغطي حاجة الشباب، تغطي حاجة الشابات، تغطي حاجة الطفل المسلم، تغطي الأخبار، تحللها تحليلا صحيحا. أشغلونا في جانب كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لأن الغرب أنفسهم هم أصبح يتأذى بعضهم من ضلال وشر بعضهم، وكلكم يعلم أنه في إحدى السنوات انزعج الفرنسيون غاية الانزعاج بسبب ماذا؟ بسبب أفلام العنف الأمريكية، كافر يتعوذ من شر كافر، مع أن الفرنسيين ما قصروا في أفلام الشذوذ والخلاعة والدعارة، وكلهم حية تسقي سمها أختها. ولكن إذا كان الأعداء وصل بهم الأمر إلى هذه الدرجة أن بعضهم صار يشتكي من شر بعض، فما بالك بالمسلمين الذين لم ينافسوهم بعد وما وقفوا على مستوى التحدي الذي يجب. والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل تعلمون يا أحبابي أن نائب وزير الخارجية الصيني، الصين الدولة الكبيرة العظمى التي تخشاها أمريكا الآن غاية الخشية، بالمناسبة الأمريكان الآن ما يخشون ترى من الاتحاد السوفيتي كثيرا، يزعجهم قوة الصين أو أن يتتوحد أوروبا توحدا كاملا يعني أكثر مما هم عليه الآن، لأن الأوروبيين لاحظوا أن تفرد الأمريكان بالسيادة العالمية أمر غير مقبول، فطبقوا قول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قالوا: نحن كتلة أوروبية واحدة، لابد أن يكون بعضنا وليا لبعض. كيف نحقق الولاء لبعضنا؟ قدموا ولاء اقتصادي في السوق الأوروبية المشتركة، صار عندهم سوق أوروبية مشتركة. يعني أي دولة تحتاج إلى منتج، الحذر الحذر من أن تغطى الاحتياجات من أمريكا أو دول إسلامية أو من الصين، لابد أن تغطى احتياجات الدولة من السوق الأوروبية المشتركة. ولاء في السياسات النقدية، وحد العملة اليورو العملة الموحدة وقد الآن انتشر. ولاء عسكري في الحلف العسكري، ولاء في الحدود بما يسمى فيزة الشنغن أو الشنغن فيزا، تستطيع أنك تأخذ فيزا لدخول دولة من هذه المجموعة فتكون هذه التأشيرة كافية لدخول كل الدول. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه يا أمة الإسلام تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم يحقق المسلمون ولاء أعظم من ولاء الكفار لبعضهم، وإلا فإن الفساد الذي نراه الآن هو من سبب ضعف الولاء بين المؤمنين وضعف البراء من الكافرين. أسأل الله أن يجمع أمة الإسلام. أعود إلى القضية، نائب وزير الخارجية الصيني يقول: We are afraid of three M's، نحن نخاف من ثلاث M M M، نحن نخاف من إم وإم وإم. ما هي الإم هذه التي يتكلم عنها نائب وزير الخارجية الصيني؟ قال: نخاف من مايكل جاكسون، ونخاف من ماكدونالد، ونخاف من الماريوانا. إم إم إم. ماذا يقصد نائب الوزير هذا؟ يقصد أن الشباب الصيني، أمة الصين التي يبلغ عددها مليار ونصف المليار صيني، ولا يسمح للرجل الصيني أن ينجب إلا طفلا واحدا، والقانون يمنع منعا باتا إنجاب الطفل الثاني، ومن خاطر أو تهور في إنجاب الطفل الثاني فالدولة غير مسؤولة عن تعليمه ولا علاجه ولا إجراء عملية جراحية له ولا إلى غير ذلك، هناك قيود شديدة على الإنجاب في الصين. يقول: نحن نخشى على الجيل الصيني وعلى شباب الصين من أمريكا. كيف تخافون يا الصين وأنتم مليار ونص والناس يخافونكم ويهبونكم؟ قالوا: ما احنا ما خفنا من القوات العسكرية. الصين الآن تنافس سواء في الإلكترونيات أو في الصناعة الثقيلة أو في صناعة الطائرات أو في كل المجالات، لا يوجد شيء يصنعه الأمريكان إلا ويصنعه الصينيون الآن. لكن ماذا، ما الذي يزعج الصين الآن؟ يزعجهم ماكدونالد ومايكل جاكسون والماريوان. أما مايكل جاكسون فيقولون إن دخول النمط الغربي في الفن يضعف ولاء الصينيين لتراثهم والفلكلور الخاص بهم وتقاليدهم. وأما المكدونالد فهو ميل إلى العادات والطبائع الغربية في الحياة اليومية، ومن ثم هذا تخلي عن النمط والانتماء الصيني. وأما الماريوانا فهو سلاح المخدرات الذي سبق أن حربوا به من قبل في حرب الأفيون. إذن يا أحبابي، إذا كان الكفار والوثنيون يستعيض بعضهم من شر بعض، فنحن من باب أولى، ونحن أمة قد ميزنا الله وبين لنا الحق الذي لا يتنازع فيه اثنان، أن نستعيذ بالله من شرهم وأن نقدم كل ما استطعناهم في مواجهة شرهم. أحبتي في الله، لو ذهبنا نتحدث طويلاً طويلاً طويلاً عن الشرور والمصائب التي يغزى بها شبابنا اليوم لوجدنا شيئاً كثيراً. وبالمناسبة أنا أدعو المعنيين بالإصلاح والحسبة والدعوة إلى الله عز وجل أن يتغلغلوا في صفوف المجتمع، فلا يكفي أن تلقي محاضرة في مسجد، لكن أتمنى أن تلقي محاضرة بين الشوطين في مباريات البطولة. أتمنى أن تلقى محاضرة بين الشوطين في مباراة الأهلي والاتحاد أو الهلال والنصر. أنت ما جئت لاعب، لكن جمهور هذه المباراة الذي يزيد على 80,000 متفرج، والذين يقفون وراء الشاشات خلفهم بالملايين يتابعون هذه، هم أحوج الناس أيضا إلى الذكرى والمحاضرة والموعظة والدعوة بالأسلوب النافع المؤثر المرتب والمبني على المعلومة الجيدة والصحيحة. ولذلك أحبتي في الله، نعم حينما تدخل مسجد في محاضرة تجد الشباب وما شاء الله مكان النساء مملوء بالصالحين والصالحات، لكن ابحث، اسأل، انظر، اسأل رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن وقائع أو وقوعات يقبضون عليها في شباب قد استشرى الفساد والمخدرات والمسكرات فيهم والمعاكسات والخلوة المحرمة والإركاب وغير ذلك. اسأل رجال الأمن ورجال الشرطة ورجال المباحث عن أوكار يقبضون على من فيها يعملون في التزوير وفي الاختلاس وفي المصائب وفي غش البلاد وفي دس السموم للمواطنين في أطعمتهم وفي وفي وفي غير غير. ومن يتابع الصحافة يجد العجب العجاب في عكاظ وفي المدينة وفي غيرها، تقرأ أخبار عجيبة جدا، تقول سبحان الله، هل يوجد طابور سري يعمل لإفساد البلاد في شتى المجالات؟ نعم يوجد، وهذه سنة الله في العباد. لا بد أن يكون أهل الحق على أهبة الاستعداد المستمرة، وليست في مرحلة دون مرحلة، لمواجهة كل ذي خلق رديء أو نفس دنيئة أو من لا يهمه إلا مصالح نفسه، على حد قول الأول: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. المهم أنا والناس في الطوفان. أحبتي في الله، لو ذهبنا نعدد المشكلات التي هي موجودة في المجتمع، سواء مما يعانيه الفتيات، يعانيه الرجال، يعانيه النساء، يعانيه الأزواج، الزوجات، الكبار، الصغار، لوجدنا فعلا أننا مغزوون. واسمحوا لي أن أعود إلى الغزو قليلا. هل تعلمون أن الأطفال الآن تدار نحوهم معركة مدبرة تماما، تنتهي مرحلة وتبدأ مرحلة؟ هذه المعركة من خلال طبعا الشاشة، لكنها تبدأ بتقليعة. تسمعون بالسنافر، من قديم السنافر هذه، مرت علينا من زاريوان. ما هي إلا مجموعة معينة في رموز معينة، في حوار، في خطاب، في فكرة، في موضوع، في جانب أو جوانب معددة، لكنها تبرمج عقل الطفل المسلم ألا يخرج. ولذلك حتى تكون العملية مضبوطة لا بد أن تكون السنافر في الشاشة، ولا يكفي، بل لا بد أن تكون السنافر في المسطرة، وأن تكون السنافر في الحقيبة المدرسية، وأن تكون السنافر في الدفاتر الدراسية، وأن تكون السنافر في البراية، وأن تكون السنافر في كل ما يرتبط بالطفل حتى ملابسه لا بد. ولذلك تجد الأم تدخل السوق تشتري لولدها ملابس، لا يما أنا أبغى سنافر، أبغى سنافر. ثم انتهت تقليعة السنافر وجاءتنا سلاحف نينجا، عبر الشاشة فكرة وموضوع وقضية ومتابعة وبرمجة لعقل الطفل المسلم. ولا يقف هذا عند الشاشة، بل السلاحف في الحقيبة. إذا ما في سلاحف نينجا على حقيبة الطفل، وسلاحف على المسطرة، وسلاحف، يا أخي جيب له ضاطور وحطه في شنطته وريحنا. إذا ما تحط للسلاحف على ملابسه وتحط للسلاحف في كل شيء، وإلا لن يقتنع الطفل. انتهت موجة السلاحف، ثم جاءونا بالديناصورات. ديناصورات انتهت وانقرضت وخلصت، ورجعنا خلصنا من الديناصورات، رجعنا إلى البوكيمونات، عبر الشاشة وعبر الألعاب، عبر الملابس، عبر المسطرة والقلم والحقيبة والبراية. ما يعني هذا؟ ما الذي يعنيه أن الطفل يمر بمراحل؟ ولذلك تسأل الطفل تقول له: أنت من جيل السنافر؟ يقول: لا، أيام السنافر أنا ما بعد ولدت، كأن فتح الرياض 1319. أنت من أي جيل يا أخي؟ حدد لي. يعني أصبح الآن من السهل أنك تحدد عمر الإنسان إذا شرح لك هو من أي جيل. هو من جيل السنافر ولا من جيل الديناصورات ولا من جيل البوكيمونات ولا من جيل. وعلى قصة البوكيمونات بالمناسبة، يذكرونهم في رجل ذكي يلعب على بعض الناس، يمسك البساس ويصبغها أصفر ويبيعها على أنها بوكيمونات والمساكين يشترون. الحاصل يا أحبابي، حتى تعلموا أن الحرب ليست موجهة للرجال، بل الحرب للأطفال، والحرب للرجال، والحرب للنساء، والحرب ضد الفتيان وضد الفتيات وضد المراهقين والمراهقات. ما هو العلاج؟ العلاج في الدعوة إلى الله عز وجل. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون مصلحون. لم يقل الله وأهلها صالحون. لا يكفي أن تكون صالحا في نفسك، بل لا بد أن نكون جميعا من أهل الدعوة والإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ومما أعجبني في صورة الإصلاح ومشهد الإصلاح الذي أراه اليوم في هذا الحشد الكبير، في هذا السرادق الكبير، في هذا التفاعل الكبير مع الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل بحضوركم وحضور الأخوات، أن الإصلاح لم يقف على الذين يسمعون وينطقون، بل حتى الذين لا ينطقون ولا يسمعون. طبعا هذا المترجم مو ما يسمع ولا ينطق، لك شلون يترجم كلامنا؟ حتى الذين إخواننا الصم والبكم الذين لا يسمعون ولا ينطقون، ولله الحمد عندهم نشاط دعوي، وهذا أخونا جزاه الله خير هو الذي يترجم المحاضرة لهم، وفي بادرة مباركة جميلة. حتى الأخوات في هذه الأمسية، يعني الإخوان من الصم والأخوات من الصم والبكم، يشاركون في مخيم النساء وعندهم شاشة تنقل هذه المحاضرة بلغة الإشارة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا في الطريق الصحيح حينما نتوجه إلى الله عز وجل بالدعوة في كل التوجهات، في كل الاتجاهات. ندعو جميع فئات المجتمع، لا نكتفي بالسميع البصير والناطق والذي يمشي ويتكلم، المعوق والمشلول والذي يسمع والذي يتكلم والذي لا ينطق والذي لا يسمع واو إلى آخره. الكل لا بد أن يكون له حظ في الإصلاح والدعوة إلى الله عز وجل. ثم لا غرابة أيها الأحبة، لا غرابة أن يتوجه ولاة الأمر وفقهم الله وحفظهم إلى قناعة مهمة، وهي أن إصلاح المجتمع هو الدعوة. هذه قناعة قديمة وقائمة، لكن أكثر وأكثر صار التوجه إليها جليا يوم أن اجتمع وبات واضحا أنه لا يمكن تخليص المجتمع من الشرور والآثام إلا بالدعوة إلى الله عز وجل. الفساد الذي وجد بسبب القنوات الفضائية، هل يعالجه افتتاح 100 مخفر شرطة في أنحاء المملكة مخافر جديدة؟ هذا يعني أنك عندك استعداد لتقبل المزيد من الضحايا وللقبض على مزيد من المجرمين. العلاج لا يكون بالدرجة الأولى إلا في الجانب الوقائي، ولذلك تجد الدفاع المدني إذا اشتعلت حريق في منطقة ماذا يفعلون؟ يبدأون أولاً بالمنطقة الآمنة قبل المنطقة المحترقة، فيعزلون المنطقة الآمنة عن الحريق إما بخندق وإما بأشياء تحول دون وصول الحريق إلى المنطقة الآمنة، وفي نفس الوقت يشتغلون في إطفاء المنطقة المحترقة. كذلك في إصلاح المجتمع، إصلاح الشباب والشابات والرجال والنساء، لا بد من المحافظة على المنطقة الآمنة. من هي المنطقة الآمنة؟ جمهور أبناء المجتمع رجالاً ونساءً، المحافظة عليهم من خلال الدعوة. هذا هو الدعوة الوقائية. أنتم تلاحظون الآن عندنا ما يسمى بالطب الوقائي، المنشورات والندوات والمحاضرات التي تحذر من الوقوع في بعض الأمور، وتحذر من انتقال العدوى، وتحذر من التساهل بالجراثيم أو العادات الغذائية السيئة الضارة. هذا كله في جانب الطب الوقائي. أما الطب العلاجي هو أن يأتيك مريض يتمدد على السرير وتكشف عليه وتعطي علاج، هذا طب علاجي. لكن الطب الوقائي هو الحيلولة دون حدوث المرض. كذلك الدفاع المدني وقائيا الحيلولة دون الوصول إلى مرحلة الاحتراق، بخلاف إطفاء الحريق فهذه مباشرة المشكلة والحريق ذاته. وقس على ذلك حتى في الجانب الأمني، في الجانب المروري عندنا حل لمشكلات مرورية قائمة، وعندنا وقاية لتفادي مشكلات مرورية محتملة. حتى في الجانب القبض على المجرمين وغير ذلك، هذا الجانب، الجانب الوقائي في جوانب شتى. والدعوة هي خير ضمان، الدعوة إلى الله عز وجل هي التي توفر على المجتمع ميزانيات اقتصادية، وتوفر جهود أمنية، وتوفر جهود قضائية، حينما يكون المجتمع عنده درجة من الوعي والخوف والتقى من الله سبحانه وتعالى ستجد أن الأمر ينعكس على المحاكم، كل يعرف حقه وكل يتورع عن الحرام وكل يبتعد عن ظلم الآخرين. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي القضاء في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا خليفة رسول الله وليتني القضاء فاعزلني. قال أبو بكر: ولماذا يا عمر؟ قال: مكثت عامين لم يختصم إلي أحد، ما عندي خصومات، قاضي بدون خصوم. الآن خل القاضي اليوم يرفع رأسه بس من يوم يصبح، وهذه تشتكي زوجها، اللي بعده الزوج يشتكي زوجته، اللي بعده واحد ظلم شريكه، اللي بعده عامل ظلم الكفيل، اللي بعده الكفيل ظلم العامل، اللي بعده هذا دخل على أرض هذا، اللي بعده هذا طعن ذا، واللي بعده، ومصائب لا تنتهي. لكن ما ظنك لو أن الدعوة تغلغلت في صفوف الناس وانتشرت في صفوف الناس لو وفرنا الجهد قضائيا، وفرنا الجهد أمنيا، هالدوريات تبي ترتاح، مراكز الشرطة، مخافر الشرطة ترتاح، المراكز الصحية والطبية، معالجة المدمنين ترتاح. لماذا؟ لأن الدعوة هي الجانب الوقائي الذي يحفظ المجتمع بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإني أتوجه بالشكر لكل من سعى، والشكر كذلك لولي العهد حفظه الله الذي أصدر قراراً بافتتاح إدارة الشؤون الدينية في وزارة الصحة. هذا قرار جيد وممتاز ورائع. ليه؟ لأن وجود شؤون دينية في المستشفيات هذا له أهمية كبيرة جدا. هل تعلمون أن النصارى في مستشفياتهم قسيس مناوب خلال 24 ساعة؟ ثلاثة قسس أو أربعة، هذا يستلم 6 ساعات وثمان ساعات وتنتهي نوبته ويستلم القسيس اللي بعده. ليش؟ يقول: لو أن أحدا أدركته الوفاة يأتي القسيس بالصليب ويعمده حتى يموت على التثليث وعلى الصليب. إذا كان النصارى عندهم فروع للكنيسة داخل المستشفيات من باب أولى، وقائيا، دعويا، تربويا، توجيهيا. الآن المريض حينما يأتي إليه الطبيب ويكون سواله عملية في عينه، مثل عملية مياه زرقاء ولا بيضاء ولا غيره، وقال له الطبيب: شوف يا عم أو شوف يا خالة، يعني نطلب ونرجو أنك ما تسجد. أفا أنا ما أسجد؟ والله ما أطيعك إلا بسجد غصبا عليك. ولله الحمد عنده إيمان، والصلاة أهم عنده من عيونه. لكن يأتي مندوب الشؤون الدينية داخل المستشفى وهو خريج شريعة أو خريج أصول الدين أو طالب علم، ويأتي ويقول له إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم، والفقهاء قالوا إن الطبيب العادل المسلم كلامه مقبول في فطر الصائم وفي أحكام العبادات إذا كان يعني يجد له رخصة أو يحول بينه وبين العزيمة فيقبل، لأن المريض ما المريض عنده قناعة أن الطبيب يعطي دواء ويعالج، لكن الطبيب يعطي فتاوى لا. فكان لابد أن يكون يوجد شؤون دينية. وهذا بالمناسبة في رد على الذين يقولون شبعنا مطاوعة، ما عاد لنا حاجة إلى مزيد مطاوعة، نحن بحاجة إلى طيارين وإلى مهندسين وإلى مبرمجين وإلى وإلى وإلى. والله يا أحباب، لو أدركنا غاية الإدراك، ضرورة وأهمية ومكانة ومنزلة الدعوة في حفظ المجتمع ووقاية المجتمع في شتى المجالات لاحتجنا إلى 10 أضعاف الذين يحملون الشهادات الشرعية الآن، وليس كما يقول بعض الكتاب أن البلاد امتلأت مطاوعة ولا حاجة لنا فيه. هذه مسألة لا بد أن ندركها. مثلا يأتي مريض يقول له الطبيب: أفطر، عندك زراعة كلية، لا بد تتناول الدواء باستمرار، ما تصوم، ما يقبل بسهولة إلا بفتوى هذا الرجل. ربما تحضره الوفاة المريض، لا يوجد حوله إلا ممرضة سريلانكية ولا هندية غير مسلمة، وليس عيبا في جنسيتها لكن غير مسلمة، كيف تيممه إلى القبلة؟ كيف تلقنه الشهادة؟ كيف وكيف وكيف؟ إذن أدركنا من خلال ما نراه، من خلال توجه ولاة الأمر حفظهم الله، أن الدعوة إلى الله عز وجل هي صمام الأمان لحفظ المجتمع، ولا سبيل إلى حفظ المجتمع إلا بذلك. أحبتي في الله، إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مسؤوليتنا جميعا، فليست مسؤولية جهاز الإرشاد والتوجيه في الحرس الوطني أو جهاز الإرشاد والتوجيه في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذا فإن من واجبنا جميعا أن نجتهد في الدعوة وأن نعود من جديد بقوة وحزم وعزم وبذل وإنفاق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المخيم الذي أنتم فيه يا أحبابي، عدد الشباب القائمين عليه اللي باشرون في الميدان حوالي 5 أو 6 شباب، خمسة أو ستة شباب، شوفوا البركة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. خمسة أو ستة شباب وراء هذا المجهود الكبير، طبعا من ورائهم إدارة الإرشاد والتوجيه وقد شكرناها من قبل، لكن اللي قائمين على الميدان واللي يتابعون واللي يعملون مع عدد قليل من المشرفين ومدير الهيئات في الطائف جزاه الله خيرا على رأسهم ويشرف عليهم، لكن ماذا يفعل هذا المدير جزاه الله خير مع عدد قليل؟ والله كنت أظن أن مخيم بهذا الحجم بهذه القوة قد فرغ له 60 شاب، وكل شاب يعطى مكافأة لا تقل عن 3000 ريال. فأسأل الإخوان، أقول لماذا فقط خمسة أو ستة هم الذين يقيمون هذا المخيم؟ يقولون ما عندنا ميزانية. خمسة شباب مكافأة لكل واحد 1500 ريال، وبعضهم لا يقبلها بل يقول خذوها مساهمة مني في الدعوة إلى الله عز وجل. فيا أحبابي، نريد أن ندعم الهيئة ونساهم ونشارك ونقف مع كل من يتوجه إلى الخير، سواء كان رجل الأمن، رجل المباحث، رجل المرور، رجل الشرطة، رجل الهيئة، رجل الدعوة، أستاذ الجامعة، أستاذ المدرسة، أيا كان. إذا شعرنا أننا أمة واحدة، مجتمعنا أمة واحدة، سواء منا الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، إذا شعرنا أن الخطر علينا والغرق علينا والفشل علينا، وفي الجانب الآخر النجاح والفوز والنصر لنا جميعا، حينئذ المهتدي يرحم الضال ويدعوه ويترفق به، والذي يرى أحدا يتهاوى في منحدر الرذيلة يمسك به ويرده إلى جادة الصواب، نكون بذلك أمة مباركة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه العبادة هي التي ميزت هذه الأمة، لنكون أمة فضل وسطا عدولا شهداء على الناس. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا بكم في الجنة، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يكفر سيئاتنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرفع درجاتنا، وأن يغفر لوالدينا وأمهاتنا وآبائنا وجداتنا وأجدادنا وذرياتنا جميعا، وأن يصلح لنا الذرية والنية، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد. وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80 ألف، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.